بيضة فوم كباني سيدة منيرة مهدية كروان في الشرق. زعلت أهلي وفرحت ضيعت بختي من أجلك، زعلت أهلي وفرحتك، ترد غيري تتناد ليا، ترد يا سيدي والعيب تعالي، يا عينك يا جبايرك يا عينك يا جبايرك يا راجل يا راجل بره، يا نار من